انا عشقين زي بيتألموا عايشين ولا المساكين لا غنوا ولا طبلوا عندي كلمت حزين زي بيتألموا عايشين ولا المساكين لا غنوا ولا طبلوا يا خلقه لا غنوا ولا طبلوا يا خلقه